وعن علي رضي الله عنه قال ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. نعم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أثر علي رضي الله عنه أنه قال ليس في البقر العوامل صدقة. المراد بالبقر العوامل أي البقر التي يستخدمها صاحبها فيجعلها عاملة يجلب أو يستسقى بها من الماء فتكون نواضح تسحب بها السواني أو نحو ذلك من العوامل التي تستخدم لأجلها، وليس المقصود الركوب، فإن البقر لم تخلق للركوب كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ليس في البقر العوامل صدقة قال رواه أبو داود والدارقطني والراجح وقفه، أي أن الصحيح أن الحديث موقوف عن علي وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكذا صححه البيهقي وغيره من أهل العلم. هذا الحديث فيه حكمان. الحكم الأول فيه دليل على أن البقرة إذا كانت من العوامل أي التي يستخدمها صاحبها فإنه لا زكاة فيها، سواء كانت سائمة أو ليست بسائمة، تشمل السائمة وغيرها. المسألة الثانية أن هذا الحديث استدل به على عدم وجوب الزكاة في الحلي، لأن إذا كان هذا الحديث يدل على أن البقرة إذا كان سائما لا زكاة فيه قال فكذلك الحلي. يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمة الله عليه، يقول من قال إن الحلي تجب فيه الزكاة والعوامل لا زكاة فيها أو العكس فإنه قد خالف القياس من كل وجه وأخطأ طريقة. لا يمكن، يجب أن تقول إما الاثنين لا زكاة فيهما أو الاثنين فيهما الزكاة، لأنها سائمة وإنما خرجت من كونها لا زكاة فيها مع سومها أنها من العوامل. فكذلك نقول الحلي إذا كان مستخدما فلا زكاة فيه، وسنذكره إن شاء الله بعد حديثين أو ثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف وله شاهد مرسل عند الشافعي. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو أراد أن يأتي بقوله عبد الله بن عمرو، لأن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعضهم ينسب جده محمد بن عبد الله بن عمرو وبعضهم يقول عن جده فيكون الضمير عائد لأبيه لا لعمر نفسه، فهنا أراد أن يؤكد أن جده هو عبد الله بن عمرو، وهو المحمول عليه جل أحاديث هذه الصحيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ولي يتيما له مال فليتجر له، يعني يقوم بالتجارة له، ولا يتركه حتى تأكل الصدقة. قال رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف. ضعف هذا الحديث ليس بسبب عمرو وإنما بسبب الراوي عن عمرو، فإن هذا الحديث إنما جاء من طريق المثنى بن الصباح، وهذا المثنى قال الإمام أحمد ليس بشيء، هذا المثنى ليس بشيء، ولذلك ثبت عن الإمام أحمد أنه قال إن هذا الحديث ليس بصحيح، وكونه ليس بصحيح أي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد ثبت من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء من قول علي وغيره من الصحابة، فهو صح عن عمر كما قال البيهقي هو ثابت عن عمر، وجاء أيضا عن علي وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. ويقول المصنف يقول وإسناده ضعيف، أي أجل المثنى بن الصباح الراوي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال وله شاهد عند الشافعي، وهذا الشاهد أيضا لا يفرح به لأنه من طريق عبد الملك بن جريج عن يوسف بن ماهك مرسلا، وابن جريج معروف الحال فيه، الكل يعرف الكلام فيه وأن ما تفرد به هنا غير مقبول. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة سبق ذكرها، وهو أن الزكاة إنما هي واجبة في العين، وبناء على ذلك فإن الصبيان الذين دون البلوغ وفي معناهم من كان فاقدا للأهلية بجنون ونحوه فإن الزكاة واجبة في ماله، والمخاطب بإخراج الزكاة هو وليه، فيجب على وليه أن يخرج زكاة مولاه أو من ولي عليه وهو الصبي، فإن لم تخرج زكاته فإنها باقية في العين فيخرجها الصبي إذا بلغ بعد ذلك إن كان متمكنا من المال وملكه عليه مستقر، وأما إذا كان الملك غير مستقر بأن كان ممنوعا منه لم تقسم التركة فلا زكاة، فإن الزكاة لا يشترط فيها الملك فقط بل يشترط الملك وتمامه، فالتركة قبل قسمتها لم يتحقق تمام الملك، ومعنى تمام الملك هو القدرة على التصرف إما بالنفس أو بالنائب وهو الوكيل. طيب، هذه هي المسألة الأولى فيه. المسألة الثانية تتعلق في قضية أن هذا الحديث يدل على أن ولي الصبي والمجنون ونحوهم يشرع له أن يتجر في ماله وأن يسعى في تنميته، ولكن لابد أن لا يسعى إلا فيما يغلب على الظن ربحه. ولذلك يمنع الفقهاء من بعض التصرفات، فإنهم يقولون إن ولي الصبي لا يقرض المال، لا يقرضه، ما يجوز له أن يقرضه بلا ربح تجارة ومشاركة، وإنما يجوز أن يجعله قراضا. فذكروا أن بعض التصرفات تجوز وبعضها لا تجوز بناء على حفظ حق مال الصبي في ذلك. صلى الله عليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه. نعم، هذا حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم دعا لهم فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل عليهم. متفق عليه. سبق معنا أنه عندما يقال لأحد صلي اللهم صل عليه هذا دعاء، ومعنى الصلاة كما سبق هو الدعاء بالرفعة للشخص بأن يرفع، وذلك حينما ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فإنما ندعو له بالرفعة في الدنيا والرفعة بالآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأقوام كابن أبي أوفى لما قال اللهم صل على آل أبي أوفى وجابر وغيره، دعا لهم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث أحكاما: أولها أنه يشرع الدعاء لباذل الصدقة، المستحق للصدقة، سواء كان هو الآخذ أو هو النائب، فإنه يدعو لمن بذل الصدقة، فإن في ذلك تقوية لخاطره وإعانة له على البذل. المسألة الثانية معنا وهو قضية أن الدعاء بالصلاة بأن تقول اللهم صل على فلان، نقول إنها تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وتجوز لغيره، بينما مشهور المذهب يمنع من أمرين: الجمع بين الصلاة والسلام، فما يقال اللهم صل وسلم إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقال لغيره من الناس، تقول اللهم صل على فلان اللهم سلم على فلان ما في إشكال، فيجوز تقول مثلا عن علي عليه السلام ما يوجد من باب الحرج، أو عن الحسن بن علي عليه السلام لا يوجد ما يوجد من حرج. وذلك فإن البخاري رحمة الله عليه في صحيح البخاري جميع النسخ كما ذكر ذلك اليونيني إذا ذكر فاطمة والحسن والحسين فإنه يقول عليهم السلام، فإن هذا جائز، وإنما منع فقهاؤنا الجمع بين الصلاة والسلام، هذا من جهة. الجهة الثانية منعوا أيضا أن يجعل شعارا لأحد دون من عداه، يعني يلزم لفلان هذا الوصف دون من عداه. البخاري يورد أحيانا الترضي عن هؤلاء، وأحيانا يقول عليهم السلام لأنهم بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن فعل البخاري هو المتفق والصحيح لا إشكال فيه، فيجوز أن تقول اللهم صل على غير النبي صلى الله عليه وسلم من الآحاد أو الأقوام وغيرهم. هذا الحديث أيضا يدلنا على مسألة قد تكون تؤخذ من باب المقابلة، أن الفقهاء يقولون يستحب للمرء إذا بذل الصدقة أن يدعو هو أن يدعو، ورووا في ذلك أثرا لكنه لا يصح، وهو أن عند الصدقة دعوة مستجابة، ولكن يعني يدل على معنى ذلك أن هذه عبادة صالحة، ودائما إذا أراد المرء أن يعني استجاب دعاؤه فليقدم بين دعائه عملا صالحا، ومن أعظم الأعمال الصالحة الصدقة لأنها أحد مباني الإسلام، فيرجى ويظن بمن قدم صدقة أن يدعو عند بذلها. ولذلك عندنا هنا مسألة مهمة وهي تتعلق أيضا بهذا الحديث بطريق أو بآخر، أن بعض الناس قد يعطي وكلاء عنه لبذل الصدقة، يعطي أخاه يقول وزع الصدقة عني، فنقول إن من أعطى غيره من الوكلاء أو الجمعيات ليوزع الصدقة لا شك أنها تجزئه وهو مثاب عليها، لكنه فوت على نفسه أجرين: الأجر الأول أجر ما ينقل عن الفقهاء وغيرهم أنه استحب له الدعاء، وهذا الذي أعطاه إنما هو وكيل عنك وليس وكيلا عن المسكين، فالوقت الذي يرجى فيه إجابة الدعاء فوته. والأمر الثاني أن الشخص إذا كان هو بنفسه يعطي المحتاجين فإنه يبحث وهو يؤجر على البحث عن الفقراء أجرا عظيما، فيكون فوت على نفسه هذا الخير. طيب، إن نظرنا البذل للساعي نقول إن البذل للساعي وهو بيت المال بمثل البذل للفقير، لأن عندنا من يعطى فيؤدي المال للفقير إما أن يكون وكيلا عن الباذل وإما أن يكون وكيلا عن الآخذ، وهذه مسألة مهمة جدا لأن ينبني عليها مسائل كثيرة تتعلق بتلف المال وغيره. فهذه الجمعيات والأصدقاء الذين تعطيهم إنما هم وكلاء عنك أنت، وليسوا وكلاء عن الآخذ. بينما الساعي، ونعني بالساعي بيت المال أو نائبه، لابد أن يكون بيت المال يمثله عندنا الآن مصلحة الزكاة والدخل، هو في الحقيقة نائب عن الآخذ. وبناء على ذلك فإنه إذا أعطي المال لهذا النائب بنوعين ثم تلف قبل وصولها للفقير، فإن كان الآخذ وكيلا عنك أنت كالجمعيات الحالية، هذه الجمعيات الأهلية أو الأشخاص، فيجب بذل زكاة أخرى. وإن كان الذي أخذها نائب عن الفقير، وإن كان الذي أخذها نائبا عن الفقير كالساعي وهو بيت المال أو وكيل الفقير، الفقير يقول أعطها أخي أو أعطها جاري ثم تلفت قبل وصولها له، برئت ذمتك ولا يلزم إخراج البدن، لأن الوكيل كالأصل والساعي هو بمثابة الوكيل عن الفقير. وهذه مسألة يعني تصور الساعي وكيفية يعني وصفه يؤثر عليها عدد من المسائل من هذه المسألة. نعم. الغني يرجى أنه يدعو لعل الله عز وجل أن يستجيب دعاء، لا يطلب الدعاء، لا تطلب منه، تطلب من يرجى إجابة دعائه مثل الرجل الصالح وغيره، لا تنسنا أخي من دعائك، حديث عمر فيه ما قال. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، رواه الترمذي والحاكم. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، يعني قبل وقت وجوبها قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال رواه الترمذي والحاكم. طبعا صححه الحاكم، ولكن المحققين من أهل العلم رجحوا أنه ليس متصلا وإنما هو مرسل، ممن رجح ذلك أبو داود والدارقطني والترمذي وغيرهم، فإنهم رجحوا أنه مرسل من قول الحسن بن مسلم. ولذلك فإن الإمام أحمد ضعف هذا الحديث فيما رواه عنه الأثرم وفيما رواه عنه إبراهيم بن الحارث، ولكن جاء عن الإمام أحمد أنه احتج بهذا الحديث مع تضعيفه. وذلك يقول الزركشي رحمة الله عليه، قال إنه قد اختلف عن الإمام أحمد فضعفه في رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث، وجاء في رواية إبراهيم بن الحارث نفسه أنه عمل به، قال وهذا يدلنا على، هذا كلام الزركشي، وهذا يدلنا على أن الإمام أحمد قد يحتج بالحديث وإن كان ضعيفا. فالاحتجاج بالحديث شيء والعمل به غير، قضية الحكم عليه. لماذا عمل الإمام أحمد بهذا الحديث؟ لأن هذا الحديث له ما يعوضه من معنى آخر، حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: وأما العباس فإنها علي، وفي رواية ومثلها. فقوله فإنها علي تحتمل أنها تحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل أنه أخذها قبل وقتها، فهذا الاحتمال يقطعه هذا التوجيه الذي في الأثر الذي نقل عن علي، وهو مرسل، والمرسل ليس مطلق النفي الاحتجاج به. إذا انتهينا من الحديث عن حكمي أو الحكم على الحديث. من حيث الفقه، جمهور أهل العلم أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها، ولكن لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأن ملك النصاب شرط والحول سبب، ويجوز تقديم الشيء على سببه دون شرطه. مثل الحنث باليمين، يجوز أن تكفر قبل أن تحنث، لكن ما يجوز أن تكفر قبل أن تحلف، لأن الحلف هو هو هو هو هو الشرط، شرط الوجود، وبعضهم يجعل الشرط هو السبب. وقلت لكم قبل أن ابن القيم ذكر في بدائع الفوائد أن الفقهاء يسمون الشرط أحيانا سببا والسبب شرطا، ويسمون أحيانا المانع شرطا، وهكذا يتساهلون في الاستخدام، وإنما الأصوليون أدق استخداما. المقصود من هذا أنه لا يجوز تقديم الشيء على شرطه، ويجوز تقديمه على سببه. وبعض العلماء يقبل القاعدة والغرض واحد، لما عرفنا أن الحول إنما هو سبب فيجوز تقديمه عليه، بناء على ذلك فإننا نقول يجوز تقديمه عليه. وهل يجوز مطلقا؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز تقديم الزكاة أكثر من حولين، ودليلهم على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأما الزكاة وأما العباس فإنها علي ومثلها، قالوا فهما حولان، فلا يجوز للشخص أن يقدم الزكاة أكثر من حولين، لأن لو فتحنا الباب أيضا لكان المرء لن يتصدق بصدقة، فكل صدقة يتصدقها يقول سأحسبها من الزكاة، اكتفت السنة الأولى، السنة الثانية نحسبها، السنة الثالثة، الرابعة، العاشرة. ولكن لابد أن ننتبه لتعجيل الزكاة لثلاثة أمور. الأمر الأول قلناه قبل قليل، أنه لابد أن يكون مالكا للنصاب، شخص ليس عنده ما يعادل 595 جرام من الفضة، جرام الفضة الآن تقريبا لنقول بخمس ريالات فتكون 3000 ريال تقريبا، ليس عنده 3000 ريال ثم يتصدق ب50 ريال يقول أحسبها من الزكاة، نقول لا تحسب من الزكاة لأنك لست مالكا للنصاب. الأمر الثاني أنه لا بد من النية، وتكون النية عند البذل، لأن بعض الناس بعدما يصدق يتصدق بالصدقة من الغد يقول ليش ما أحسبها من الزكاة؟ نقول ما تجزئك. الأمر الثالث الذي لا بد من الانتباه له أن تعجيل الزكاة لا يمنع من حساب الزكاة في وقت وجوبها. فإن المرء إذا عجل الزكاة نقول عجل ألفا، فإذا جاء وقت وجوب الزكاة يجب أن تحسب كم زكاتك، فإن كانت مثلها لا إشكال، وإن كانت الزكاة الواجبة عليك أكثر وجب عليك 1500 ريال فيجب عليك أن تخرج 500، لا يمنع من عد وتقويم الزكاة في وقت الوجوب، فيجب أن تخرج الزائد. وإن كان الواجب عليك في وقت الوجوب أقل إنما يجب عليك 800، فنقول إن 200 اللتين بذلتهما لا يجوز لك الرجوع فيهما وتكونان صدقة. إذا لابد من الانتباه لثلاثة أمور هذه عند تعجيل الزكاة. سمشي. الأولى أن يبذلها وقد ملك النصاب، لابد أن يكون مالك للنصاب تقريبا، يعني نقول نصاب 3000، يعني تقريبا لنقول أن جرام الذهب بخمس ريالات ونصاب الفضة تقريبا 600، لأن 595 نقول 600 تقريبا 3000 ريال. الشخص الذي ليس عنده 3000 ريال يملكها في جيبه، فإنه كل مال يبذله لا يصح أن يسمى تعجيلا للزكاة، لأن أصلا ليس عنده مال فيه زكاة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وله من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. نعم، هذا الحديثان في الأنصبة. فقال عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق، من الورق أي من الفضة صدقة. والمراد بخمس أواق هي 200 درهم كما سبق معنا، وتعادل قلنا تقريبا 595 جرام. قال: ولا فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وسبق الحديث عنه. قال: وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وهذا هو نصاب الحبوب والثمار سنتكلم عنها بعد قليل. قال: وله من حديث جابر: ليس فيما دون خمس أوساق، بمعنى أوسق من تمر، ولا حب صدقة. المصنف لما أتى بالحديثين، حديث أبي سعيد بعد حديث جابر، لأن أهل العلم استدلوا بحديث جابر، وممن نص على هذا الاستدلال أو وجه هذا الاستدلال هو إسحاق بن راهوية في مسائل إسحاق بن منصور كوسج، أن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب في كل حب، تجب في كل حب، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب، فأطلق كل حب. فأي حب سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، يعني يأكله الآدميون أو لا يأكلونه، فإن فيه الزكاة، وسواء كان من الأصناف الأربعة التي ستأتي في حديث أبي سعيد أو من غيرها، لأن هذا مطلق. هذا من جهة. الأمر الثاني يستدل به أيضا على الثمر، فإن الثمر إذا كان يكال، إذا كان يكال فإن فيه الزكاة، بشرط أن يكون مدخرا، إذا كان يكال ويدخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أوسق، وهذا هو كيل، وكونه مدخرا قياسا على التمر، قياسا على التمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. ولأبي داود: أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. نعم، هذا حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. سقت السماء والعيون، سقت السماء بالمطر، والعيون بالمجاري التي تكون في العيون، وهذا إلى عهد قريب وما زال في الأحساء العيون تمشي وتسقي الزرع. أو كان عثريا أي يشرب بجذوره، كأن تكون الأرض مليئة بالرطوبة والماء، وسمي عثريا لأنهم يجعلون عاثورا في الحوض لكي يمنع أحيانا الشرب الكثير لكي لا يطول أو نحو ذلك. قال: وفيما سقي بالنضح أي بالناضح بالبعير الذي يأتي بالماء، أو بالنضح الذي يقوم به الآن مقامه الماكينات المواطير سحب الماء من البئر، فيه نصف العشر. قال: ولأبي داود، قال عند البخاري قال: ولأبي داود أو كان بعلا. البعل معروف، هو ما زال الناس يتعاملون به للآن، أن يأتي الناس إلى أرض فينشرون فيها الحبة فقط ويتركونه، ثم بعد ذلك ينمو وحده لكونه يعني توجد أرض في يوجد ماء في الأرض أو أنها منطقة ممطورة. قال أو كان بعلا وفيما سقي بالسواني، معروف السواني التي تبيل الماء عن طريقها من البئر، أو النضحي أي الناضح وهو الإبل والبقر نصف العشر. هذا الحديث بدأ به المصنف بقوله عن سالم بن عبد الله عن أبيه. وسبب ذكر المصنف لسالم بن عبد الله مع أنه العادة إنما يقتصر على الراوي وهو عبد الله بن عمر، أن هذا الحديث وإن كان في صحيح البخاري إلا أنه جاء من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقل ابن رجب في شرح العلل عن علل الترمذي أن الإمام أحمد وغيره من أهل العلم أو وافقه غيره من أهل العلم رجحوا رواية نافع على رواية سالم، وهو أن هذا الحديث إنما هو موقوف على عبد الله بن عمر وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن كثيرين ومنهم البخاري رجحوا رواية سالم، ولذلك رواه البخاري في صحيحه. ولذلك يقول الحافظ أبو عمر بن عبد البر والناس، ويقصد جل علماء الحديث، على تقديم رواية سالم أنها مرفوعة. فلعل هذا السبب والعلم عند الله عز وجل جعل الحافظ يذكر سالما في سلسلة الحديث مع أن عادة عدم ذكر السلسلة. هذا الحديث فيه من الفقه مسألة معروفة ومشهورة جدا، وهو التفريق في مقدار ما يخرج في الخارج من الأرض. فإن الخارج من الأرض تجب الزكاة فيه سواء كان يسقى بمؤنة أو بدون مؤنة. فإن كان يسقى بمؤنة، ومثاله في وقتنا الآن ما يسقى عن طريق الآبار، ويجعل للآبار إما غطاس أو يجعل لها مكينة في الآبار القديمة حينما يوجد المكائن، ومثله ما يسقى عن طريق الوايت، فإن بعض المزارع يسقون عن طريق الوايتات هذه الكبيرة، فإنه يكون أيضا بمؤنة. ومثله أيضا ما يسقى عن طريق المياه اللي تسمى مياه البلدية. فبعض الناس قد يوجد هذا الشيء، بعض الناس عندهم مزرعة ويجب فيها الزكاة، فيها النصاب 5 أوسق، ومع ذلك يكون قد سقاها مياه البلدية. هذه الأمور الثلاثة يعتبر مما سقي بمؤنة، وما سقي بمؤنة فإنما يجب فيه نصف العشر، وما سقي بدون مؤنة كأن يكون من السماء أو من العيون أو من الأنهار أو أن يكون بعلا ونحو ذلك أو عثريا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب فيه العشر كاملا. يقولون وإن استويا نصف السنة بمؤنة ونصفها بلا مؤنة ففيه 3/4. وهذا يعني هو الموضع الوحيد الذي يؤخذ من 3/4. التعشير يكون في أكثر من شيء، ونصف العشر يكون كذلك، لكن 3/4 إنما يكون في هذا الموضع. ولكن إن غلب أحدهما على الثاني، كان أغلب السنة بمؤنة، فننظر للأغلب فنقول إن الأغلب أن يكون بمؤنة فنصف العشر، أو الأغلب عدم المؤنة فيكون العشر. نعم. صلى الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. ولدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناده ضعيف. نعم. الحديث الأول حديث أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما، أي حينما بعثهما إلى اليمن، لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم، وصححه أي الحاكم، وأيضا رجح توثيق رجاله جميعا البيهقي، فإنه قال ورجاله ثقات وهو متصل. وهذا التعبير البيهقي بقوله ورجاله ثقات وهو متصل يدل على أنه لا يأمن العلة على هذا الحديث، وخاصة أن فيه إشكالا من حيث المعنى. وهذا من أعظم إعلال علماء الحديث حينما يبحثون علة قد تكون في الظاهر ضعيفة لكنهم يضعفون بها الحديث إذا كان يخالف الأحاديث الأخرى. هذا الحديث فيه مسألة، أن ظاهر الحديث الحصر، لأن صيغ الحصر الثلاثة تعرفونها، وهو الاستثناء من النفي، مثل قولنا لا إله إلا الله، هنا نفسها لا تأخذ إلا الأصناف الأربعة. إذن لا يجوز أخذ الزكاة من غير هذه الأصناف الأربعة، هذا هو ظاهر الحديث، وقد أخذ به بعض أهل العلم، بيد أن من أخذ به زاد بعض الشيء، مثل الشافعي لما أخذ بهذا الحديث زاد الذرة وروى في ذلك حديثا فقال هو مقيس وهكذا. ولكن المحققين من أهل العلم كما ذكرت لكم عن إسحاق بن راهوية والمذهب وكثير من أهل العلم قالوا إنه يقاس على هذه الأصناف الأربعة غيرها. فالشعير والحنطة هما حبوب، قالوا فكل حب تخرج منه الزكاة، لأن الشعير ليس دائما من أكل الآدمين، وإن كان قد يؤكل الآدم لكن قد يأكله غير الآدمين. فيقولون كل حب ينبت في الأرض ففيه الزكاة سواء كان يؤكل أو لا يؤكل، هذا واحد. والزبيب والتمر إنما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم فيهما الزكاة لكونهما من الثمار التي تكال وتدخر، وهذا هو المذهب بلا إشكال. لكن الإشكال في مسألة أخرى، ما الذي يلحق أو ما الذي يدخل في المدخرات؟ فإن من الأشياء ما يكون من الفواكه وسيأتي بعد قليل أنها لا زكاة فيها، ولكنها تجفف فتدخر، مثل التين. التين قد يجفف ويدخر ويكون قوتا للناس، ومثل الزيتون حينما يجفف، وحد رواية أيضا عن أحمد. فمشهور المذهب أن لا زكاة فيه. واختار الشيخ تقي الدين أن هذه الفواكه إذا جففت وادخرت فإن فيها الزكاة لوجود المعنى، لوجود المعنى. فالتين إذا جفف ونحوه من الأطعمة فإن فيها الزكاة. نعم. ثم ذكر مصنف حديث معاذ الثاني عند الدارقطني أنه قال: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وإسناده ضعيف. أيضا ممن ضعفه من أصحابنا ابن عبد الهادي في التنقيح أظن، أو في نعم في التنقيح، وقال إن هذا الحديث فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة وقد ضعفه أكثر من واحد، وذلك أن هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن إسحاق الذي ذكرنا قبل قليل، هو إسحاق بن يحيى بن طلحة عن عمه، عن معاذ بن جبل، عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل. وهذا الذي ذكره ابن عبد الهادي وهو إسحاق بن يحيى بن طلحة قال الإمام أحمد فيه إنه منكر الحديث، بل إن تلميذه الذي روى من طريقه الدارقطني وهو عبد الله بن نافع الصائغ أيضا قال الإمام أحمد إنه ضعيف، فيعل الحديث بهذه الاثنين، وإن كان ابن عبد الهادي إنما أعله بإسحاق بن يحيى فقط. هذا الحديث فيه مسألة أخذ من الفقهاء أن الفواكه كلها لا زكاة فيها، كل الفواكه لا زكاة فيه، وكذلك كل البقول فإنه لا زكاة فيها، والمقاثي أيضا لا زكاة فيها من الورقيات وغيرها، كل هذه الأمور لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الثمار فقط بشرطين: أن تدخر وأن تكون مما يكال، لأن الفواكه مما يعني يكال ولا يدخر لكنه ثمار فلا زكاة فيه. وقلت لكم إن الشيخ تقي الدين يقول إن الثمار إذا كانت تدخر فإن فيها الزكاة ولو لم تكل مثل الفواكه، وذكر مثال لذلك بالتين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصحبه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا حديث سهل بن أبي حثمة أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم. الخرص يؤخذ في زكاة الثمار، وذلك أن الخالص يأتي للثمار فيخرصها قبل أن تجف، يأتيها وهي رطب فيخرصها ويقدرها تقديرا، ثم يقدر ما الواجب منها، فيخرج بعد ذلك تمرا كما سيأتي بعد قليل، أو زبيبا في العنب، فيخرصه وهو على رؤوس الشجر خرصا تقديرا، وذلك يعفى عن الشيء اليسير. قال: إذا خرصتم فخذوا الزكاة عند الوجوب كما سيأتي في حديث عتاب، ودعوا الثلث، اترك ثلث الخرص، اترك الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، يعني اترك ثلث الحديقة أو الاستراحة أو المزرعة التي خرصت فيها فاتركه، فيحسب في النصاب لكن لا يحسب في الزكاة. لماذا؟ قالوا: لأن صاحب الحديقة أو المزرعة يأكل من ثمره، فيأكل منه، فأكله رطبا يمنعه، يعني يعفى عنه، فلذلك ينقص عنه في الزكاة. طبعا هذا الحديث قال رواه الخمسة لابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، والحقيقة أن تصحيحه يعني فيه بعد، وذلك فإن كثير من أهل العلم كابن القطان في بيان الوهم والإيهام وابن عبد الهادي وغيره ضعفوا هذا الحديث، وأعل ذلك بأن فيه رجل مجهول لا يعرف حاله، ولذلك فإن هذا الحديث ضعيف. هذا الخرص أخذ به فقهاء المذهب لكن بقيد، واختير أيضا على الرواية الثانية، سأذكر قيد الموجود هنا والمذكور هنا. فقهاء المذهب يقولون إن الخارص ينقص من قدر ما خرصه، ولكن هذا الخرص تقديره، أو هذا الأمر الذي ينقص تقديره للخارص، فقد ينقص الربع وقد ينقص الثلث، لأنه قال: فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، ويجوز له أن ينقص الأكثر، وذلك بحسب كبر المزرعة وصغرها ونحو ذلك. هذا هو مشهور المذهب، فأخذوا بالحديث على إطلاقه، وإنما قيدوا بقيد واحد، وهو أن الخارس أو الساعي، نقول الساعي، أن الساعي إنما ينقص باجتهاده هو بناء على ما يراه من المصلحة. الرواية الثانية من المذهب، وهي اختيار الشيخ تقي الدين، أن الخارس والساعي ينقص هذا الشيء، لكن بشرط أن يكون أهل هذه الحديقة أو أهل هذا الشجر والثمر والحب من طبعهم أن يأكلوه رطبا، يأكلون الرطب من طبعهم أن يأكلوه. وأما لو كان من عادتهم عدم أكل شيء منه، يبيعونه كاملا، فإنه لا يترك شيء من الخرس. والرواية الثانية في هذا الزمان متجهة، فإننا نعلم أن المزارع قد تكون كبيرة جدا، صاحبها يبيعها كاملة، والعلة في النهي، عفوا، والعلة في العفو عن الثلث أو الربع أو أقل من ذلك إنما هو لأجل أكل الرطب. فإذا كان صاحبها تاجرا يجعلها للبيع كاملة، فنقول يخرج زكاتها من غير عفو. فالقيد الذي ذكره الشيخ تقي الدين قيد مهم، وهو من إعمال معاني الأحاديث. وأما ظاهر المذهب، ما أقول مشهور، وإنما أقول ظاهر المذهب عدم إعمال هذا القيد. لماذا لم أقول المشهور؟ لو قلت المشهور لو نصوا بنفيه، وإنما قلت الظاهر لأنهم سكتوا لا نفيا ولا إثباتا. ولذلك يعبر الفقهاء بالتفريق بين الظاهر والمشهور، أن الظاهر هو ظاهر الكلام إذا لم يذكر القيد. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا. رواه الخمسة وفيه القطاع. نعم، هذه المسألة أو هذا الحديث، حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب كما يخرص النخل، يعني الخرص سبق الحديث عنه. قال: وتؤخذ زكاته زبيبا. قال: رواه الخمسة وفيه انقطاع. المراد بالانقطاع هو ما ذكره أبو داود حينما روى هذا الحديث، فإنه روى هذا الحديث من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب، وقال إن سعيد بن المسيب لم يدرك عتابا رضي الله عنه. هذا الانقطاع. وهناك انقطاع أعظم منه، فقد رجح أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في العلل أن هذا الحديث ليس فيه سعيد بن المسيب، وإنما هو عن الزهري عن عتاب، فيكون انقطاع أوسع وأكبر. ولذلك قال: وفيه انقطاع، فقد يكون انقطاع بين سعيد وبين عتاب، وقد يكون الانقطاع بين الزهري وبين عتاب كما قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل. هذا الحديث فيه مسألتان في قضية الخرص، فيدلنا هذا على أن الثمار تخرص، وكذلك الحب يخرص قبل وضعه في البيدر وقبل أن يجف، فيقدره كم مقداره جافا كم مقداره يعني زبيبا. قال: وتؤخذ زكاته زبيبا. قوله تؤخذ زكاته زبيبا يستفاد منها حكمان. الحكم الأول أن قوله تؤخذ زكاته زبيبا أي يخرصها بالزبيب، يخرصها بالزبيب، فإنه إذا كان زبيبا فإنه يصغر حجمه من حيث الكيل، وكذلك الرطب إذا أخذت جافة يابسة يصغر حجمها كما نعرف جميعا، فإذا أخذت زبيبا فإنه يقل كيلها. فإذا كانت مقاربة لخمسة الأوسق ثم قدرتها بالزبيب فتكون أقل، فحينئذ نقول لا زكاة فيها. فالعبرة بوقت الجفاف، والعبرة كما سبق معنا بوقت إخراجه وجعله في البيدر وجفافه وإزالة يعني الزائد عنه. هذه مسألة، وهذا بلا إشكال. المسألة الثانية في قضية ما الذي يأخذه الساعي أو يأخذه الفقير. هل يجوز إخراج الثمر رطبا؟ هل يجوز أن تخرج زكاة النخيل رطب، ويجوز أن تخرج زكاة الزبيب أو العنب، زكاة العنب زبيبا أم لا؟ مشهور المذهب أن العنب لا يجوز إخراجه إلا زبيبا، لا يجوز إخراجه عنبا مطلقا، لأنه لو أخرجته عنب فإنه لا يكون قوتا وإنما فاكهة. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين أنه يجوز إخراج زكاة الزبيب عنبا، يخرص زبيبا ويخرج عنبا، يخرص بمقداره بالزبيب ويجوز إخراجه عنب، قال إذا كان أرفق وأنفع للفقراء. هذه مسألة. المسألة الثالثة الأخيرة عندنا أن هذا الحديث يدل على أن زكاة الخارج من الأرض يجب أن يكون ثمرا أو حبا، ولا يجوز إخراج القيمة، وهذا كما سبق معنا هو مشهور مذهب. الرواية الثانية أنه يجوز إخراج القيمة عند الحاجة فقط. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. رواه ثلاثة وإسناده قوي، وصححه الحاكم من حديث عائشة. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ فقال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذان الحديثان في آخر الباب أتى بهما المصنف لمسألة مهمة، وهي قضية زكاة الحلي، وهما من الأصل أو أصول هذا الباب. الحديث الأول حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان. مسكة هي السوارة، أو نسميها الغوايش أو الفتخات، أو سميها ما شئت. مسكتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما. فهذا الحديث يدل على وجوب الزكاة في زكاة الحلي الملبوس. قال: رواه الثلاثة وإسناده قوي، هذا كلام المصنف، وصححه الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها. طبعا لما ترمذي روى هذه الأحاديث في زكاة الحلي، ومنها حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة وغيرها، قال: إنه لا يصح حديث في الباب. فكان كأن البيهقي الترمذي عفوا رحمة الله عليه يرى أن هذه الأحاديث لا تصح. هناك كلام طويل جدا في توجيه كلام الترمذي. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فإن ظاهره إلى عمر الصحة، ويبقى الكلام في قضية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولأهل العلم كلام فيه في صحته وضعفه سنشير له بعد قليل. قال: وعن أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. الأوضاح نوع من أنواع الحلي يكون على اليدين. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فقالت: يا رسول الله، أكنز هو؟ قال: إذا أديت زكاته فليس بكنز. قال: رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم. هذان الحديثان كما ذكرت لكم أن الترمذي قال إنه لا يصح في الباب حديث في وجوب الزكاة الحلي، سواء كان أوضاحا أو كان أساور أو غير ذلك. ولكن كثير من أهل العلم نظروا لهذه الأسانيد فقالوا إن أسانيدها صحاح، كما ذكرت لكم عن جمع من أهل العلم كالنووي وغيره، صححوا حديث عمرو بن شعيب وحديث أم سلمة رضي الله عنها. وأهل العلم في توجيه هذين الحديثين لهم آراء. فمشهور المذهب واختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية أيضا أن الحلي لا زكاة فيه، الحلي لا زكاة فيه. قال: وأما هذه الأحاديث التي جاءت فإنها تحمل على أحد أمور: إما على التضعيف كما قال الترمذي ونقلت لكم قبل قليل، وأن لها عللا ضعيفة، أو أن لها عفوا عللا خفية. الأمر الثاني أنها تحمل على أنها كانت في أول الإسلام حينما كان لبس الذهب حراما على النساء، فقد رويت أحاديث النهي عن لبس النساء للذهب، فلذلك منع النساء من لبس الذهب. الأمر الثالث أن هذا الحديث محمول على الزكاة بمعنى العارية تعير الذهب. الأمر الرابع كما قال ابن القيم أن طائفة كثيرة من أهل الحديث يحملون هذه الأحاديث التي جاءت في زكاة الحلي محمولة على المرأة إذا لبسته متبرجة به، وأما إذا لبسته متزينة به في حلال لزوجها ونحو ذلك أو عند نساء فإنه لا زكاة فيه. ودليلهم على عدم الزكاة في الحلي ما جاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لم يؤدوا زكاة الحلي، منها عائشة وقد روت الحديث، وكانت عائشة عندها حلي فإذا أراد فتعيره لكي لا تزكيه، أو تعيره لكي يكون من باب زكاة فيكون زكاة إعارته. روي فيه أحاديث لكن لا تصح. وأقوى ما يستدلون به على عدم وجوب الزكاة في الحلي هو المعنى، كما ذكرت لكم عن ابن عبد البر لما قال: إن من يقول إن العوامل لا زكاة فيها والحلي فيه زكاة متناقض، خالف طريق القياس. فيه تناقض، ما الذي جعل العامل من البقر لا زكاة فيه مع أنه سائم، وهنا تقول فيه زكاة؟ إذن فقلت لكم إن قول جمهور أهل العلم وهو المشهور المذهب اختيار الشيخ تقي الدين أن لا زكاة فيه. الرواية الثانية في المذهب وهي رواية توافق قول أبي حنيفة النعمان وهو الذي اختاره مشايخنا الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم، أن الحلي فيه زكاة لمطلق الأمر بزكاة الأثمان. ولأجل هذين الحديثين وظاهرهما الحسن، حديث أم سلمة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلذلك قالوا إن في الحلي زكاة، ولكن من حيث المعنى فيه تناقض كما ذكرت لكم عن ابن عبد البر. لنخرج على المذهب لأنه هو الذي عليه التخريج. المذهب يقولون إنما تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وبناء على ذلك فإن الحلي إذا كان محرما فلا زكاة فيه. ومثل المحرم الرجل إذا كان قد جعل خاتما أو عقدا، ما يجوز الرجل أن يجعل له خاتم أو عقد من ذهب، أليس كذلك؟ ما يجوز. طيب لو كان الرجل عنده عقد من فضة، على المذهب فيه زكاة أم لا؟ لا زكاة فيه. في حد يقول فيه زكاة؟ على المذهب، المذهب فيه زكاة، لأن مشهور مذهب لا يباح للرجل من الفضة إلا الخاتم أو ما استثني كقبيعة وغيره لضرورة، ففيه زكاة لأنه محرم على الرجل أن يستخدم الفضة في غير الخاتم، فيستثنى الرجل، سبق معنا في باب الآنية. طيب إذن المحرم فيه زكاة. الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أن المكروه فيه زكاة أيضا، أن الذهب والفضة إذا كان حليا مكروها وهو المبالغ فيه الخارج عن العادة فإن فيه الزكاة. والشيخ تقي الدين يرى أن الفضة تجوز إلا فيما كره اللي هو المبالغة فيه. طيب مما فيه الزكاة من الحلي أيضا قالوا إذا كان قد أعد للكراء يعني للتأجير فإن فيه الزكاة، لأنه يصبح عروض واستغل، ليس تجارة، للكراء للتأجير لكنه عروض، والعروض في الذهب والفضة الأصل فيها الزكاة، وإنما استثني الحلي المستعمل فقط، المستعمل، الحلي المستعمل. إذن هذا الأمر الثالث الذي استثني، قلنا المحرم، قلنا وما أعد للكراء. الأمر الثالث الذي يستثنى أيضا من الزكاة قالوا الحلي إذا أعد للتجارة ولو بعد حين عند الحاجة، ولو عند الحاجة، فلو أن امرأة عندها ذهب واشترته قالت لأجل أن الذهب رخيص سألبسه وسأبيعه عند الحاجة، المذهب أن فيه زكاة. شوف كيف، فنظروا للنية وقالوا إن الأصل في الذهب الوجوب، وإنما الاستثناء لمن اشترته لأجل اللبس فقط، ومن اشترته لأجل البيع عند الحاجة أو اشترته لأجل التجارة ففيه الزكاة. إذن هو تضييق، المذهب ضيقوه، فالأصل عندهم أن فيه زكاة لكن استثني فجعلوا يضيقونه. الأمر الأخير في المذهب أيضا نص عليه منصور في الكشاف أن الحلي إذا كان مكسرا ولا يمكن تصليحه فإن فيه الزكاة. ما السبب؟ أنه لا يمكن أن يلبس، تكسر، فدل على أنه انتقل بتكسيره من كونه حليا إلى كونه تبرا أو ملحق بالتبر. إذن هذه القيود التي في المذهب يجعلونها للحلي لكي لا زكاة فيه، ألا يكون لتجارة ولا معدا للبيع عند الحاجة، وألا يكون للكراء، وألا يكون مكسرا، وألا يكون محرما أو مكروها على اختيار الشيخ تقي الدين. يحسب زكاته كحساب زكاة الذهب والفضة، إن كان نصابا يجمع مع نصاب النقود، لأن من النقود كما قلنا قبل قليل هي وعاء واحد وجنس واحد، فإن كان الجميع يعادل قيمته 6000 ريال فإن فيه الزكاة. لا، الذهب إذا كان مجردا لا ينظر لقيمته، الذهب مجردا ينظر لوزنه، كم عندك الوزن؟ عطنا أي وزن، النصاب 85، لنقول عندك 40، يعني نقول عندك 42.5، نقول عندك معنى أن 42.5 بغض النظر عن قيمته هو نصف النصاب، انظر من الفضة والنقد النصف الثاني المكمل له، تنظر نصاب الذهب باعتباره منفردا بالنسبة، وتتمة النصاب تنظره من الفضة وما قيس على الفضة وهي النقود، لا تنظر أن المجموع كله لابد أن يكون 6000، لأن لو قلنا 85 جرام أكثر من 6000 ريال، معنى أنك ستخرج الزكاة من أقل من 20 درهم أو 20 مثقال. طيب نعم، آخر حديث أختم به. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع. رواه أبو داود وإسناده لين. نعم، هذا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع، أي عروض التجارة. هذا حديث رواه أبو داود وإسناده لين، لأن بعض رواته فيه جهالة، ولا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النص على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم، هناك أحاديث بالمعنى في ما يعني من حديث يعني غير حديث سمرة، جاءت أحاديث أخرى تدل من حيث المعنى أو لها شواهد تدل عليه، ولكن أجمع العلماء على أن عروض التجارة فيها الزكاة، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، وابن حزم خلافه هنا مردود لمعارضته النصوص والإجماع السابق له، فإذا الإجماع منعقد قبله على ذلك من عهد الصحابة رضوان الله عليهم. الذي يهمنا هنا أن نعرف مسألتين. المسألة الأولى، ما المراد بعروض التجارة؟ قلنا قبل قليل أن المراد بعروض التجارة ما ليس من عروض القنية، ما ليس من عروض القنية، وقلنا إن العروض لا تسمى عروض التجارة في قول المذهب، ومشهور قول أهل العلم جميعا أنه إلا بوجود أمرين، النية والعمل. وعرفنا ما المراد بالنية، وقلنا إن المراد بالنية هو العزم على البيع، والمراد بالعزم العزم المتأكد. وبناء على ذلك فلو كانت النية مترددة، يعني يقول احتمال أن أبيع واحتمال أن أجعلها قنية، ففي المذهب روايتان، وهما روايتان مذهب مالك أيضا، أو هما قولان في مذهب مالك. والصحيح من المذهب أن التردد كلانية، وبناء على ذلك فإن هذا التردد يجعله لا زكاة فيه، لأن الأصل في العروض القنية، فالمتردد هل يبيع أو لا كمن لا نية له نية التجارة. الأمر الثاني من باب التأكيد والإعادة، نية عمل التجارة، وعرفنا أن عمل التجارة في حالتين، إما عند بدء التملك، وذلك بأن يكون في معاوضة محضة، وقلنا معاوضة لكي نخرج ما لم يكن معاوضة كالهبات والإرث، وقلنا محضة لكي نخرج المهر والعوض في الخلع، فإنه معاوضة غير محضة فلا يسمى عمل تجارة. فإن كان الملك بغير المعاوضة والنية فإنه لا بد بعد ذلك من وجود عمل التجارة، وهو أحد أمرين، إما السوم أو عرضه للبيع. هذه مسألة عرفناها. المسألة الثانية عندنا مهمة، وهي قضية تغيير النية. عندما تتغير النية من كونها عروض قنية إلى كونها عروض تجارة أو العكس، فنقول الشخص إذا كانت عنده عروض قنية ثم نوى، والمراد بالنية النية الجازمة للمترددة، أن تكون عروض تجارة، فنقول هنا لا تكفي النية وحدها، بل لا بد من وجود العمل، والمراد بالعمل أحد أمرين، السوم أو العرض للبيع وإن لم تبع. وإن كان العكس، بأن كانت عروض تجارة ثم نقلها إلى القنية، قال خلاص لا أريد أن أبيع هذه السيارة، حط سيارتي عند المعارض، قال خلاص سوف أستخدمها أحسن لي، فنقول إن مجرد النية فقط يكفي لإسقاط الزكاة في المال وقطع الحول. لما؟ لأن النية ترجع للأصل وحدها، ولا تنقل عن الأصل إلا بعمل. هذه قاعدة مضطردة في جميع الأموال الأمور التي تشترطها النية، النية وحدها ترجع للأصل، ولكنها لا تنقل عن الأصل إلا بعمل. في الصلاة، وأنت في الصلاة إذا نويت القطع انقطعت مجرد النية، للأصل عدم الصلاة، ولكن ما تدخل بالصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، لا بد عمل، وهكذا كل الأعمال. إذن هذه المسألة الثانية نعرفها في قضية تغير النية في باب الزكاة، في باب زكاة عروض التجارة. المسألة الثالثة أيضا في قضية نبض العروض دراهم ونبض الدراهم عروض. ونحن قلنا قبل لما تكلمت لكم، بس لكي نتذكر، أن اكتساب المال له صورتان. ما هما الصورتان؟ إما أن يكون نماء، سيتم في الإشراط حولان الحول، إما أن يكون إيش؟ نماء، وقلنا إن حولان الحول تبع لأصله سواء كان متصلا أو منفصلا كنماء التجارة، وإما أن يكون استفاد مالا، والاستفادة قسمان ذكرناهما، ذكرنا الخلاف النوع الثاني. في أمر ثالث تعمد تأخيره، وهو أن يكون اكتساب المال عن طريق التبديل، تبديل المال، أن تبدل جنس مالي بجنس آخر، عندك نقد فبدلتها بعروض تجارة، عندك عروض تجارة بدلتها بنقد، عندك نقد ذهب بدلتها بفضة، عندك ذهب بدلته بسائمة من بهيمة الأنعام. فهل تبديل جنس المال يقطع الحول أم لا؟ نقول الذي يقطع الحول فقط تبديل السائمة بالنقد، هو الذي يقطع الحول. فلو عندك فلوس ثم اشتريت بها سائمة أنعام، تبتدأ لها حولا جديدا من حين شراء السائمة، من حين شراء السائمة. وما عدا ذلك فإن تغيير جنس المال لا ينقل أو لا يقطع الحول، ويستمر الحول الأول. وهذه هي المسألة المشهورة عند الفقهاء، ويسمونها بنض العروض دراهم ونض الدراهم عروض. طبعا الشافعي فقط هو الذي يرى أنها تقطع الحول، ومن عدا فإنه يرى أنها لا تقطع الحول، فإنها لا تقطع الحول. بعض الناس، وهذه مسألة مهمة عندنا، بعض الناس يقول عندي فلوس واشتريت الأرض التي تعد للتجارة في شهر محرم، متى تبدأ الزكاة عندي من شهر محرم لأني اشتريت الأرض؟ نقول شريتها بماذا؟ شريتها بمال فيه الزكاة، إذن تجب الزكاة مع وجوب زكاة مالك الأول، فإن تبديل المال لا يقطع الحول إلا في مسألة السائمة، إذا انتقلت من نقد لسائمة فإن تبديل المال لا يقطع الحول. هذا يسمى نفض العروض دراهم، أي العروض التجارية إلى دراهم. وهذا من الخطأ الشائع الذي أردت أن أنبه له، أن عروض التجارة يبدأ حولها بحول أصلها، وأصلها ماذا؟ المال. أسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد. كان بودي أن ننهي باب الركاز والفطر، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم ننهي كتاب الزكاة كاملا بمشيئة الله عز وجل، لعلي أستعجل في الكلام. السائمة عندك فلوس شريتها بها غنم، خلاص يبدأ الحول من حين الشراء، فقط السائمة فقط هي التي ينقطع حولها. لا يا شيخي، لذلك أنا عبرت بالسائمة، لو اشتراها بقصد التجارة فإنها عروض، ما تكون سائمة، ما تأخذ حكم السائمة، هي سائمة حقيقة لكن ما تأخذ في باب الزكاة اسم السائمة، فتكون عروض تجارة. أنا من التجار الغنم، عندي فلوس شريت بها سائمة من السوق، لكن لو بيعها نقول فيها الزكاة، فتعتبر عروض تجارة. شيخ، هذه نظر العروض درهم، داخل في العروض درهم. فالتعبير الفقهاء بالسائمة كان دقيق عليهم رحمة الله. جزاك الله خير. لبك في الحلي اللي هو المذهب واختيار شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام يعني انتصر له في أكثر من 15 صفحة، يقرر أن الحلي لا زكاة فيه، وهذا الذي يفتي به الآن المفتي وأغلب مشايخنا على أن الحلي لا زكاة فيه. لكن فضلا عندي إشكال في قضية ما مراد بالاستعمال، سمي شيخنا يقول المراد بالاستعمال أن يشترى لأجل الاستعمال، أن تشتريه المرأة لأجل الاستعمال وإن لم تستعمله. يقول حتى لو ما استعملت، المذهب نص صراحة وإن لم تستعمله، كذا في الكشاف، لو أن المرأة السنة كلها ما لبسته فإنه لا زكاة فيه، لكن شرته لكي تلبسه، لم يأتي الموجب له، ما جاءت مناسبة. امرأة مثلا مثل نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسن الحلي، من هي عن التجمل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما لبسن الحلي، وذلك عائشة لم تخرج زكاتها، ما كانت تلبسها أبدا، ولكن كانت تعيرها أحيانا، فكأنها رأت أن الزكاة هنا مراد بها الإعارة، فينظرون لقصدك من شراء الحلي. لكن أشكر بعض المتأخرين أن المراد بالاستعمال استعمال حقيقي، فلا بد أن تلبسه، هذا يفتي بعض مشايخنا، لا بد أن تلبسه ولو أحيانا في السنة، فهو باب الجمع بين القولين، ترى أن التناقض. شيخ الإسلام ينفي هذا التناقض فيقول هو استدلالا بحديث معاوية أنه يجوز التفاضل في الحلي المصنوع. ميزة الشيخ تقي الدين أن قياسه مضطرد، فإذا تكلم عن الزكاة بدأ يتكلم عن الربا، تكلم عن في كل الأبواب، يأتي بكل الأبواب في الموضع الواحد. وذلك بعض الناس يقول أن الشيخ يستطرد، هو لا يستطرد، هو في الحقيقة يقرر القاعدة ويذكر لك جميع الفروع عليها. الشيخ تقي الدين لما قال إن الحلي لا زكاة فيه، فإن الصنعة مع الاستعمال، ليس الصنعة وحده، الصنعة مع الاستعمال نقلته من كونه ثمنا إلى كونه عروض. لذلك يقول إن الحلي إذا كان مصنوعا مثل موجود محلات الذهب هنا في أسواق بجانبنا، يجوز أن تشتريه بذهب متفاضلا ويكون الفضل لأجل الصنعة. هذا رأي الشيخ تقي الدين. المذهب يقول لا، إن رفع الزكاة أو منع الزكاة في الحلي ليس لأجل الصنعة فقط، بل لأجل الصنعة مع الاستعمال، وذلك نحن نشدد كله في الاستعمال، فمشددون على الاستعمال دون الصنعة فقط، ولكن يقول إن الصنعة انتفاؤها بالتكسير يؤثر على الاستعمال، لذلك ألغينا. لا يمكن الشخص يستعمل شيئا مكسرا تكسيرا مؤثرا، كتكسير بسيط يكون فيه الزكاة، فهم نظروا الحقيقة للاستعمال ولم ينظروا للصنعة، ونظروا أن الصنعة هي دليل على الاستعمال. فالمذهب نظروا باعتبار الاستعمال، والشيخ تقي الدين نظر للصنعة، لا الصنعة فقط، يعني الصنعة إذا لم يقصد أن يجعله يعني تجارة، يبدو لي هذا قصد من باب الزكاة، لأن لو كان تجارة فزكاة مثل زكاة الذهبي فيرى أنها تجارة، لذلك يقول نعم مع قصدي الصنعة مع قصد عدم التجارة، نقول مع قصد الاستعمال، خلنا نقول مع قصد الاستعمال المباح، خلنا نقول مع قصد مركب عند الشيخ من أمرين، من الصنعة مع قصد الاستعمال المباح، الصنعة المعتبرة لأن المكسر تعرف دليل على السنة، عندهم الاستخدام ليس الصنعة، يلغون الصنعة مذهب، ما لها أثر الصنعة أبدا، العبرة عندهم بالاستعمال. فالشيخ زي ما تفضلت مركبة وعندهم هي علة أحادية. صدقت سؤال الشيخ، ولي اليتيم لو غرم بما تجر به هل يتحملها الولي أم بمال اليتيم؟ إيش معنى غرم؟ لو غرم خسر بالمال اللي تجر به. إذا كان خسر لا، إذا كان لم يفرط. هم يقول الفقهاء لا يقرض ولا يرسله قراضا خارج البلد، وذكروا يعني أمثلة كثيرة ولي المال إنه طبعا تذكر في أكثر من باب، حتى في الشركات قالوا هذا يدخل فيها الولي. فإذا لم يفرط فإنه لا يضمن، وإن فرط ضمن. حتى الإثم ما له إذن يا شيخ، إذا كان دون من 15 سنة ما له إذن، ما له إذن، ما له إذن أبدا. المجنون لا إذن له. خسر مثل الدخول في الأسهم الآن، لما خسر الناس قبل 5 سنوات أو 7 سنوات الدخول في الأسهم، يعني بعض القضاة يرى أنه تفريط، ما لك حق تدخل في الأسهم، فبعض القضاة يرى أنه يغرم، وبعض القضاة يقول لا ليس تفريطا، كل الناس دخل في الأسهم فلا يفرط. وحكم محاكم المملكة بعضهم رأى أنه تفريط فغرموا الولي، وبعضهم حكم بعدم التفريط. الذي حكم بالتفريط قال تستطيع أن تسحب مبكرا من حين رأيت الانخفاض، ليش ما سحبت؟ هو عرفي، هل الولي ولي اليتيم خاطر أو لا عرفي يقدره القاضي. سمي شيخ فاتح، فاتح فاتح، تفضل شيخ. نعم، كيف نفهمها؟ ما فضحت؟ طيب شوف، المذهب يقول ما نص الحديث؟ أنه إذا وصل ل200 كم فيه؟ فيه شاتان، أو بل فيه 3 إلى 300. شوف نص الحديث، ففيه 3 شياه إلى 300. شوف نص الحديث، هو الإشكال كله في نص الحديث. لو قال إلى 400 نحل الإشكال، يقول فإن زاد على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فمشهور المذهب يقولون من 201 إلى 400، يعني إلى 400 ففيها 3 شياه، إلى 400 ليس إلى 300، قالوا إلى 400. منين أخذت هذه الزيادة؟ قالوا من الجملة الثانية، من قوله فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة. طيب 400 كل 100 فيها شاة شاة شاة شاة شاة، ففي 400 4 شياه. فأعملوا قالوا إن الجملة الثانية مفسرة للجملة الأولى. وضحت الآن المذهب؟ انظر، في 201 كم؟ 3. في 201 3. في 301 3. خلنا نمشي على المذهب، في 201 كم؟ 3. في 401 4. ماشي معي؟ ما مشيت. طيب أعيدها مرة ثانية، 201 كم فيها؟ 201 فيها 3 شياه. الفقهاء نأخذ القول الأول نترك القول الثاني، يقولون من 201 إلى 400 فيها 3 شياه. من 201 إلى 400 فيها 3 شياه. إذا وصل 401 ففيها كم؟ 4 شياه. ما دليلكم؟ قالوا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن 200 ففيها شاه، ثم ما زاد عن 300 ففي كل 100 شاه. إذن 300 3 شياه زي 201. فهم أخذوا بالجملة الثانية، قالوا الرسول سكت عن 301 لم يقل فيها شيء، إذن 301 فيها شاه، فيكون أكبر مجال فاضي فيه وقص من 201 إلى 400، كل هذا فراغ. فهم أعملوا الجملة الثانية، في كل 100 شاة من 300 فما فوق، فما زاد عن 300 يعني 301، ما زاد عن 300 ففي كل 100 شاة، 301 فيها 3 شاة، 100 100 100 شاة، 450 في كل 100 شاة، إذن 4. نص الحديث صريح جدا على كلام فقهاء المذهب. هو الإشكال كله في لفظة الحديث إلى إلى إلى 300. لو قال إلى 400، لأن في كتب الفقه، هو الإشكال عند بعض الإخوان يقول أقرأ في الفقه، كتب الفقه كلها زاد تقرأ، يقول لك من 201 إلى 400 فيها 3. طيب الرسول يقول إلى 300، كيف تقول إلى 400؟ نقول أخذوا بالجملة الثانية بعد 300، يعني من 301 فما زاد، ننظر للمئين، 301 فيها 3 شياه، 400. نعم، إذا مفهوم الغاية هنا إلى 300 ليس مقصودا، مفهوم الغاية هنا ليس مقصود، إلى 300 ليس مقصود، بل قد يتجاوزه لما بعده. وضحت الرواية الأولى. الرواية الثانية أعمل الجملة الأولى، لنقلها الموفق والشيخ تقي الدين عن الخلال أنه قال من 201 إلى 300 فيها ثلاث شيعة، ثم من 301 إلى 500 فيه أربع شيعة، فيكون 501 فيه أربع شيعة، ثم 501 فيها خمس شيعة. فهو الوقص هذا متى يكون؟ أهو بين 200 أم بين 200 والأربعمائة أم بين 300 والخمسمائة؟ لو في سبورة كان كتب ذلك. أنا وياك الآن نكتبه بورقة، أبشر يبغى أشرح بالورقة. ختمنا يا شيخ، أظل الأخوان تعبوا، أنا وياك ماشي يا شيخ. هذا في شيء يا شيخ؟ الشيخ عندك شيء أنت شيخنا في شيء؟ سمي شيخ قادمة زين، زكي العبرة بالعين، يزكيها بالعين. هو يجوز له، احنا لما قلنا ان الزكاة متعلقة بالذمة، متعلقة بالعين ولها تعلق بالذمة، يدلنا على ان العين اذا لم تبع يجوز تأجير الزكاة لحين البيع، يزكيها 20 سنة ان شاء الله، وعند الارض 20 سنة يخرج عند الزكاة البيع. لكن كيف يخرج الزكاة عند البيع؟ ينظر قيمتها وقت الوجوب ثم يخرج الزكاة، ثم يخرج يلغي من قيمتها المرة الثانية السنة الثانية ربع العشر، ويخرج زكاة المال دون ربع العشر، ثم يأتي للسنة الثالثة وينقص مما أنقصه ربع العشر أيضا، وينقص وينقص حتى يصل للسنة العشرين، فإذا بها أقل. في عملية حسابية يعني، بس يبغى بعض التركيز. لأن لو قلت يعني ستخرج عن 20 سنة أخرجت 50% إذا لم نعمل بهذه العملية الحسابية بس، ولا يخرج العشر سنوات الماضية كلها. لا ضرر، ما في ضرر. ليش ما باعها أيام الغلاء؟ أنت محتكر، هو الرجل طمع، طمع صحيح طمع. المذهب أظن حكي اتفاق أنه لا يعذر الجهل ولا النسيان في الزكاة، فمن كان جاهلا بوجوب الزكاة يجب عليه أن يخرجها. ولذلك جاءت قضية تأتي كثيرا جدا، يموت الرجل أو المرأة بذات النساء ويوجد عندها ذهب، ذهب أو نقود، خلينا نقول نقود خروجا من الذهب المستعمل، ما زكى، ماذا تفعل به؟ يجب إخراج زكاته في ذمة الميت. وذلك المشايخ يفتون إذا كان المبلغ يسير والأبناء في غنى عنه فإنهم يتصدقون بالمال كاملا. بعض الشيبان يجد عنده فلوس من أيام سعود، يعني لها 50 سنة ما أخرج الزكاة، أيام فلوس الأولى، فهذا كيف؟ فيفتي به الآن مشايخ أنه إذا كان مبلغ يسير ولا فيه ضرر على الورثة صدق به كاملا. ما ودنا نأخر المشايخ حق المسجد. السلام عليكم.